ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويلاحظ في هذه الأيام أن ثمة أحكام وفتاوى تصدر حتى من بعض طلاب العلم أو من صغارهم يحكمون فيه على أقوال للكبار، ويدخلون أنفسهم فيما لا يحسنون وما لا يطيقون وما لا يعرفون وما لا يفهمون، وهذه مصيبة عظمى. يجب على طالب العلم أن يتحرى قبل أن يقدم على الكلام في حكم أو في شخص أو في إنسان حتى يتضح له الحق. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، بئس مطية الرجل زعم. فلنحذر من مثل ذلك، من ذلك التصنيف الذي لا دليل عليه. أما إذا وجدت بدعة واضحة وأنت ملم بأحكامها وبما بينه الشرع فيها وأنت على علم وبصيرة، فلا بأس أن تبين حال المبتدعة، لكن بأسلوب صحيح مبني على هدي الكتاب والسنة بعيدا عن الشبهات والمتشابهات. فلنتنبه لهذه المتشابهات. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. تتبادل كلمات ورسائل عبر هذه المواقع المشبوهة الكثيرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تجد فيها من الغثاء والزغل والدجل والكذب والشائعات ما يبدى له الجبين، جبين كل مسلم، من تقحم الفتاوى وإطلاقها بجزافة من غير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فابتعد يا عبد الله عن الشبهات. ولذلك شبه الله من يتقحمون هذه الشبهات مثل الراعي، أو قال قبل ذلك: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني إذا تجنب الشبهات والوقوع فيها فقد احتاط لدينه واحتاط لعرضه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم أشياء فلا، إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء فلا تسألوا عنها. البعض من الناس يطلق لنفسه العنان، يهرف بما لا يعرف، يغمز فلانا وفلانا، وربما بدعه أو كفره أو فسقه بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. والمسلم إذا أراد أن يقول كلمة عليه أن يتقي الله فيزن تلك الكلمة قبل أن تخرج من فمه. إن المرء لا يتكلم بالكلمة لا يلقي بها على باب تهوي به في جهنم 70 خريفا. ربما كلمة قالت لصاحبها دعني. لذلك يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال إياكم والمذايع. المذايع نقلة الأخبار الذين يتسرعون في نقل الأخبار. ومما ينبغي التحذير منه في هذا الباب أنهم بعض الناس تعودوا في كل جمعة يرسلون أدعية لا دليل عليها. يقول فلان جرب هذا الدعاء. جرب. هو الدين تجربة يا عبد الله؟ الدين ليس بالتجارب. وعليك في الأدعية أن تبحث عن ما ثبت في الكتاب والسنة من الأدعية الصحيحة العظيمة من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تأتيك رسالة من مجهول ويقول لك إذا كنت تريد الأجر فوزع هذه الرسالة، قد تكون فيها أحاديث موضوعة، قد يكون فيها كذب، قد يكون فيها تلبيس، قد يكون فيها كذا وكذا، فانتبه لهذا يا عبد الله، واجتهد فيما يقربك إلى الله، وابتعد عن هذه العادة السيئة. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الراعي إذا كان هناك حمى في مكان ما، النبي صلى الله عليه وسلم قد حمى بعض الأودية لإبل الصدقة، وكذلك عمر وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم، فالذي يمنع الناس من أن يرعوا إبلهم أو أغنامهم فيها، فالذي يحوم حولها سيقع في هذا الحمى شاء أم أبى. فتنبه يا عبد الله واحذر من الشبهات، واحذر من كل ما لا فائدة فيه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، كما نبهتكم قبل فترة عن خطورة البدع التي تحدث في رجب من دعوى الصيام وما إلى ذلك، وما يزعمه البعض من الاحتفال في اليوم 27 من شهر رجب، والذي هو بدعة من البدع ما عرفت قبل القرون المتأخرة. فإن قال قائل نحن نحتفل بيوم الإسراء والمعراج، قلنا لا شك أن الإسراء والمعراج حق يجب الإيمان به، وهو ضمن العقيدة التي يجب على كل مسلم الإيمان بها. فيجب علينا أن نؤمن بأن الله عز وجل قد أسرى بعبده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فصلى بالأنبياء ثم عرج به إلى السماء ووصل إلى سدرة المنتهى وفرض الله عليه الصلوات الخمس، ورأى من في تلك الليلة ما أراه الله من الأهوال ومن الأمور ما أرى. لقد رأى من ما رأى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فإذا علمنا هذا وأن الإسراء والمعراج حق يجب الإيمان به، فإن تاريخ الإسراء والمعراج غير معروف، بل إنه وردت فيها أقوال ترب على المئة قول، ونحن لسنا متعبدين بالتاريخ، وإنما متعبدون بالإيمان بهذه الحقيقة الإسراء والمعراج. أما التاريخ فلا شأن لنا به، قيل في رجب وقيل في شعبان وقيل في رمضان وقيل في ذي القعدة وقيل وقيل وقيل، هذا لا يعنينا، لا تاريخ الموالد ولا تاريخ الإسراء والمعراج ولا تاريخ معركة بدر ولا غيرها من التواريخ، إنما الذي يعنينا هو الإيمان بهذه الحقائق، وما عداها لا شأن لنا به. وبدلا من ذلك أنبهكم أيضا إلى أهمية صيام أكثر شهر شعبان الذي سيقدم قريبا، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه ثم يبلغنا رمضان. فالسنة أن تصوم أكثر، النبي صلى الله عليه وسلم صام أكثر شعبان، حتى إنه جاء في الحديث أنه يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم، والأمر فيه سعة. تصوم كثيرا منه، لا تخصص يوما بعينه، اللهم إلا الأيام البيض أو الاثنين والخميس، هذه في كل شهر يا عبد الله. أما ما يدعيه المدعون من الاحتفال وإحياء تلك الليلة ليلة النصف من شعبان فهذا ليس عليه دليل صحيح، الأحاديث الواردة فيه غير ثابتة، فعلينا أن نتحرى الحق بدليله وأن نبتعد عن البدع والخرافات. كذلك تقديم أطعمة في أول يوم من شعبان وفي آخره أو ما يسمى بالشعبنة أو ما إلى ذلك إذا اتخذت طابعا دينيا فلا شك أنها محرمة ولا تجوز، فلنتق الله، وعلى المسلم أن يتحرى أن يكون عمله دائما موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمركم الله تبارك وتعالى بذلك في كتابه حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ اللهم إمامنا وسائر ولاة المسلمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والزنا والفتن والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، وكلأه برعايتك، ووفقه لما فيه صلاح البلاد والعباد، ووفقه للقضاء على أهل الخراب والفساد، إنك وأهل المعاصي والبدع والعناد، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر جنودنا المرابطين في الثغور، اللهم انصر جنودنا المرابطين في الحد الجنوبي وغيره، اللهم انصرهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم أعدهم سالمين غانمين منصورين مظفرين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اقهر أعداء المسلمين، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم قنا إنا ندرأ بك في نحورهم، فقنا شرورهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا واغثنا، اللهم انا عبيدك، بنو عبيدك، بنو امائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسالك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك وانزلته في كتابك، او علمته احد من خلقك، او استاثرت به لعلم الغيب عندك، ان تجعل القران ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا، وان تنزل علينا الغيث عاجلا غير آجل، غدقا سحا طبقا عاما نافعا غير ضار، برحمتك يا ارحم الراحمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.